الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب اجتماع العدتين. عن عمر قال: أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول، ثم كان خاطبا من الخطاب، وإن كان دخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول، ثم اعتدت من الآخر، ثم لم ينكحها أبدا. قال سعيد: ولها مهرها بما استحل منها. رجاله ثقات. أخرجه مالك في الموطأ وعبد الرزاق. قال الإمام: إذا اجتمع المرأة عدتان من شخصين بأن وطئت في عدة الغير بالشبهة. طبعا هو الأصل أنه لا يجوز بإجماع العلماء أن تتزوج في العدة، وإن تزوجت وقع الزواج باطلا، لكن يتصور الجهل بذلك في كثير من الناس ويظن أن زواجه منها جائز. وفي بعض المسائل يكون هناك اختلاف في قدر العدة، كما هو في عدة المختلعة، هل عدتها حيضة واحدة أم عدتها ثلاث حيض، ثلاث قروء. فعند من يقول أنها ثلاث قروء فأخذ البعض بمذهب من يقول حيضة واحدة فنكحت بعد ذلك، فالمسألة فيها نزاع. وعلى مذهب من يقول ثلاثة قروء وقد وطئت أو تزوجت في العدة، لأنها تزوجت بعد حيضة واحدة، وهو عنده أن العدة ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار. فلذلك يمكن أن يتصور الوطئ في عدة الغير بالشبهة. فماذا يصنع عند ذلك إذا تعلم هؤلاء الذين خالفوا الحكم الشرعي في أمر العدة؟ قال: فإن العدتين لا تتداخلان عند أكثر أهل العلم. أن الوطئ بالشبهة له حرمة يعامل كالزواج، وبعض العلماء يقول بل الوطئ بالشبهة إنما اكتفى فيه بحيضة واحدة. ومن جهة الدليل الظاهر الله أعلى وأعلم أن الوطئ بالشبهة تكفي فيه حيضة واحدة، لأنه لاستبراء الرحم، وليس هناك رجعة، وليس هناك حقوق مترتبة على هذا الوطئ بشبهة إلا استحلال المهر، وقد تم استحقاق المهر وقد تم بأنها تأخذه بما استحل من فرجها. قال: فإن العدتين لا تتداخلان عند أكثر أهل العلم، بل ينظر إن كان بها حمل من أحدهما تقدم عدة الحمل، فإن كان الحمل من الأول تستأنف العدة عن الثاني بعد وضع الحمل، وإن كان الحمل من الثاني تنقضي عدتها من عن الثاني بوضع الحمل، ثم تكمل بقية عدة الأول. وإن لم يكن بها حمل فتكمل عدة الأول ثم تستأنف العدة عن الثاني. وإن نكحت في عدتها فالزمان الذي يستفرشها الثاني لا يكون محسوبا من عدة واحد منهما. يستفرشها يعني يتخذها فراشا ويعاشرها. يقول: فإذا فرق بينهما أكملت بقية عدة الأول ثم استأنفت العدة من الثاني. ممن ذهب إلى أن العدتين لا تتداخلان عمر وعلي، وبه قال عمر بن عبد العزيز، وإليه ذهب الشافعي. وذهب قوم إلى أن العدتين تتداخلان، فإذا مضت بها ثلاثة أقراء من وقت إصابة الثاني فقد حلت منهما. يبقى الأول هي في عدته فعلا ثلاثة أقراء، والثاني إذا مضت ثلاثة أقراء فقد مضت عدة الزوج والواطئ بشبهة. يقول: وهو قول مالك وأصحاب الرأي. وقال إبراهيم: في من تزوج أو تزوج في من تزوج في العدة فحاضت عنده ثلاث حيض بانت من الأول ولا تحتسب به لمن بعده. وقال الزهري تحتسب بمعنى ثلاث حيض تكون عدة من الأول والثاني. واختاره سفيان. من جهة القياس قول أصحاب الرأي وقول مالك هو الأظهر، وأما من جهة آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعني من يرى أن آثار الصحابة يعمل بها في مثل هذا خلافا للقياس أو على خلاف القياس فليقدم قول الصحابة رضي الله عنهم في عدم تداخل العدتين. وأما قوله ثم لم ينكحها أبدا، هذا قول تفرد به عمر أن من نكح امرأة في عدة الغير يفرق بينهما ثم لا تحل له أبدا، وعامة أهل العلم على أنها تحل له بعد الخروج من عدة الأول. وهذا دليل على أنهم لا يرون أقوال الصحابة ولا حتى الخلفاء الراشدين دليلا ملزما كالسنة، بدليل أن عامتهم ترك قول عمر في التفريق بينهما وأنه لا يحل أعني في التفريق بينهما أبدا وأنها لا تحل له أبدا، وكأن عمر رضي الله عنه أراد معاقبة من نكح في العدة ولو بشبهة لتقصيره في طلب العلم فمنعه مما تعجله بالفعل المحرم وعاقبه بنقيض قصده. وهذا يمكن أن يحمل على أنهم باب التعزيرات لا أنه إثبات حكم شرعي، وإن كان الظاهر في قوله أيما امرأة أنه يرى ذلك هو الحكم الشرعي، والله أعلى وأعلم. وعلى أي الأحوال فيلزم من قال بتقديم قول الصحابة على القياس أن يأخذ بقوله في كل المسألة، وأما أن يأخذ بقوله في جزء مخالفا للقياس ويمتنع في الجزء الآخر فهذا فيه نظر، الله أعلى وأعلم. الظاهر أن الغرض المقصود من الوطء بشبهة استبراء الرحم والعلم بعدم وجود حمل، ولا يترتب على ذلك حقوق ملتزمة. فالأظهر والله أعلى وأعلم من جهة المعاني أن قول أهل الرأي وقول مالك، وهو أن العدتان أن العدتين تتداخلان، والله أعلى وأعلم. والأحوط الأخذ بقول الصحابة رضي الله عنه، وهو أن تعتد من الثاني إذا كان قد دخل بها فتعتد بعد أن تنتهي من العدة من الأول، يفرق بينهما فتعتد عدتها أولا من الأول تكمل عدتها من الأول ثم تعتد من ليس هناك عدة من الثاني لأنه لم يدخل بها، وإن كان دخل بها فرق بينهما واعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر، هذا أحوط، والله أعلى وأعلم. قال باب استبراء أم الولد. عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول عدة أم الولد إذا هلك سيدها حيضه، إسناده صحيح. هلك يعني مات. قال الإمام أم الولد إذا هلك عنها سيدها يجب عليها التربص باتفاق العلماء. أم الولد مملوكة ليست زوجة. قال الله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فأم الولد ليست زوجة، وإن اعتقت بموت سيدها إلا أنها ليست زوجة. فقول عبد الله بن عمر عدتها حيضة المقصود إذن استبراء الرحم، لا يلزم أن تنتظر لأنها ليست زوجة، وإنما تستبرأ بحيضة وهي حرة عند الجمهور بموت سيدها. فإذا مرت حيضة وأراد أحد أن يتزوجها، إذا يعني أتاها الحيض وأراد أحد أن يتزوجها فلها ذلك. قال أم الولد إذا هلك عنها سيدها يجب عليها التربص باتفاق العلماء، واختلفوا في مدته، فذهب جماعة إلى أن عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة كالحرة إذا مات عنها زوجها، لما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: عدة المتوفى عنها 4 أشهر و10، يعني أم الولد. في سنده مطر ابن طهمان أبو رجاء الوراق، ضعفه غير واحد. هذا قول حديث ضعيف عن عبد الله بن عمر. يقول: وهذا قول سعيد بن مسيب وسعيد بن جبير والحسن وابن سيرين، وإليه ذهب الأوزاعي وإسحاق بن راهويه. وذهب قوم إلى أنها تعتد بثلاث حيض. روي ذلك عن علي وعبد الله بن مسعود، وهو قول عطاء والنخعي، وإليه ذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي. وقال قوم تعتد بحيضة. روي ذلك عن ابن عمر، وهو قول عروة بن الزبير والقاسم بن محمد والشعبي والزهري، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد. وهو ظاهر هذا الدليل، ومن جهة القياس كذلك، ليست زوجة فلم تدخل في عموم: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. لم تدخل في هذا العموم، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض حيضة. إذا حضت حيضة تبين أنها حائل ليست حاملا، فعدتها إذن قد تمت، ويجوز لغير لمن يريد أن يخطبها أن يخطبها. قال: تأول بعضهم حديث عبد الله بن عمرو على أم ولد بعينها اعتقها مولاها ثم تزوجها، فهذه إذا مات سيدها عليها أن تعتد 4 أشهر و10 باتفاق أهل العلم، لأنها زوجة، وقد ذكرنا ضعف الحديث. قال: وإذا زوج الرجل أم ولده ثم مات المولى وهي في نكاح الغير أو في عدة الزواج، فلا يجب عليها الاستبراء عن السيد، لأنه لما زوجها سقط حقه في بضعها، وهي إنما تعتد للاستبراء. ولو مات الزوج قبل موت المولى، زوجها الذي هو عبد الذي زوجها الذي تزوجها وهي أمة في ملك سيدها سواء كان عبدا أو حرا، مات ووليها وسيدها حي، أو اعتقها، ولو مات المولى أو اعتقها قبل مضي شهرين. قال: ولو مات الزوج قبل موت المولى عليها أن تعتد عن الزوج ب2 شهر و5 ليال، يعني على النصف من عدة الحرة المتزوجة. هي زوجة ولكن أمة، فتعتد بنصف المدة كما قالوا في عدة الأمة حيضتان وتطليقها تطليقتان، على النصف من عدة الحرة 3 قروء، فالحيضة لا تتنصف فيكون حيضتان كما سبق بيان ذلك. قال: ولو مات المولى أو اعتقها قبل مضي 2 شهر و5 ليال، فهل لها أن تقتصر على عدة الإماء أم عليها أن تكمل 4 أشهر و10؟ فيه قولان. الأظهر أنها إنما لزمت عليها العدة عدة الإماء 2 شهر و5 ليال. ولو مات المولى بعد انقضاء عدتها من الزوج أو اعتقها عليها الاستبراء عن المولى، أي بحيضة واحدة. ولو مات المولى والزوج جميعا ولم يدر أيهما سبق موته، فإن كان بين موتيهما أقل من 2 شهر و5 ليال يجب عليها أن تعتد 4 أشهر و10، ولا استبراء عليها من السيد، لأنها بموت السيد صارت حرة. ومات زوجها بعد ذلك، أو يفترض أنه مات في نفس اللحظة، فعليها أن تعتد عدة الأحرار. قال: لأنها يوم موت، لا استبراء عليها من السيد، لأنها يوم موت السيد إما أن كانت في نكاح الزوج أو في عدته، إن كان موت الزوج سابقا، وإن كان بين الموتين 2 شهر و5 ليال فأكثر، عليها أن تعتد 4 أشهر و10 فيها حيضة من موت الآخر منهما، لأن الزوج إن مات أولا فعليها الاستبراء بحيضة عن المولى، وإن مات المولى أولا فعليها أن تعتد عن الزوج 4 أشهر و10. باب استبراء الأمة المسبية والمشترى. عن أبي سعيد الخدري رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. حديث صحيح، أخرجه أبو داود. قال الحافظ: إسناده حسن، وصححه الحاكم على شرط مسلم. وهذا الحديث أصل عظيم في كثير من أبواب العدد والاستبراء، بل والزواج كذلك، لأن عموم قوله لا توطأ حامل حتى تضع دليل على عدم جواز وطئ الحامل من غير الذي حملت منه أيا ما كان. ولذلك نقول لا يجوز العقد على حامل من الزنا مثلا، خلافا لمن يجوز ذلك، وذلك لأنه يقتضي إذا عقد عليها أن يمكنه وطؤها، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا توطأ حامل حتى تضع. ليس المقصود أن من حب أن من كان سببا في حملها بطريق صحيح لا يجوز أن يجامعها، ليس المعنى ذلك. بإجماع العلماء أنه يمكن أن يطأ الزوج زوجته الحامل طالما لا يضرها ذلك، فليس هناك نزاع في هذا، وإنما كما ذكرنا يستدل به على بطلان نكاح الحامل من الزنا، كما يتفقون على بطلان نكاح الحامل من وطئ بشبهة. الوطئ بشبهة يعامل معاملة الزواج، فهي في عدة حتى تضع الحمل، ونقول الزنا كذلك لابد فيه من عدة، وليس لأن هذا الماء ليس له حرمة يمكن أن يجتمع ماءان على امرأة في طهر واحد، ولا يجوز أن يجامع رجلان امرأة في طهر واحد شرعا بحال من الأحوال. فلذلك نقول فيه أنواع من الفقه. قال الإمام: في هذا الحديث أنواع من الفقه، منها أن الزوجين إذا سبيا أو أحدهما يرتفع النكاح بينهما، ولولا ذلك لكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيح للسابي وطأ المسبية بعد أن تضع الحمل أو تحيض حيضة من غير فصل، وفيهن ذوات الأزواج. وفيهن ذوات الأزواج، سبايا أوطاس وغزوة حنين، كان في السبايا من لهن أزواج، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن توطأ أي واحدة منهن إذا كانت حاملة حتى تضع حملها. ده دليل على أنها إذا وضعت الحمل جاز لسيدها ومن كانت في ملكه بعد السبي هو سيدها أن يطأها، وكذلك إذا كانت غير ذات حمل إذا حاضت عنده حيضة. فهذا دليل على ارتفاع النكاح بسبي الزوجين الكافرين. طبعا لا يجري سبي على مسلم ومسلمة، إذا وقع في الأسر فهو أسير وليس مسبيا شرعا، يعني حتى لو عومل الرجل أو عملت المرأة معاملة السبي واستباحهما الكفار فهما ليس بحلال، ولكن هذا بمنزلة الاغتصاب والإكراه على الزنا ونحو ذلك، ولا يثبت حكم رق على مسلم بوقوعه في أسر الكفار، لا يثبت شرعا، بل هو حر متى تمكن من الفرار منهم، أو أمكن المسلمين أن يخلصوا، أو أمكن المسلمين أن يخلصوا، وجب عليهم أن يخلصوا كما يجب عليه التخلص من كفره من الكفار. لكن إذا أسر الزوجان الكفار أو أحدهما ارتفع النكاح بينهما. قال: ولولا ذلك لكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيح للسابي وطأ المسبية بعد أن تضع الحمل أو تحيض حيضة من غير فصل، وفيهن ذوات أزواج. قال: ولم يختلف أهل العلم في سبي أحد الزوجين دون الآخر أنه يوجب ارتفاع النكاح بينهما، بمعنى يفسخ النكاح بين الكافر والكافرة إذا وقع في السبي منفصلين عن الآخر، أو وقع أحدهما في السبي دون الآخر. واختلفوا فيما لو سبيا معا، سبي الرجل وامرأته من الكفار، فذهب جماعة إلى ارتفاع النكاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح وطأهن بعد وضع الحمل أو مرور حيضة بها من غير فصل، بين ذات زوج وغيرها، لم يفصل صلى الله عليه وسلم. ويقول من كانت معها زوجها فهي متزوجة داخلة في عموم والمحصنات من النساء، نقول بل لا، بل داخلة في إلا ما ملكت أيمانكم، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. فكونها ملك يمين جعل كونها محصنة متزوجة لاغيا، جعل النكاح يرتفع بوقوعها في الأسر في السبي. قال من غير فصل، من غير تفصيل، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح وطأهن بعد وضع الحمل أو مرور حيضة بها من غير فصل بين ذات زوج وغيرها وبين من سبيت منهن مع الزوج أو وحدها، وكان في ذلك السبي كل هذه الأنواع، فدل أن الحكم في ذلك واحد. وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأبو ثور. وقال أصحاب الرأي إذا سبيا معا فهما على نكاحهما، إذن يعامل معاملة الذمي مثلا الذي تزوج ذمية أو حتى تزوج حربية، فإنه إذا كانوا في بلاد المسلمين فكل منهما على نكاح باقي، لا يجوز أن يتزوج امرأته مسلم، لأنه داخل في عموم والمحصنات من النساء. فأنكحت الكفار الموافقة للشريعة محترمة عند أهل الإسلام، يعني في أوضاع معينة بلا خلاف، كما ذكرنا الذمية تزوج ذمية باتفاق العلماء لا يجوز أن يتزوجها مسلم، هذه المرأة التي في عصمة رجل كافر لا يجوز أن يتزوجها مسلم حتى وإن كانوا كفارا. لكن الحقيقة أن السبي يختلف عن الزواج، وقول أصحاب الرأي خلاف ظاهر الأدلة، لأن الله عز وجل قال والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، فاستثنى ملك اليمين من المحصنات، المحصنات بمعنى المزوجات المتزوجات محرمات على المسلمين، الآية ضمن بيان المحرمات من النساء، فالمحصنات من النساء محرمات إلا ما ملكت أيمانكم، فإذا ملكها بملك اليمين بالسبي فإنها تحل له بعد أن يستبرئها بوضع الحمل أو بحيضة. وعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة، مفهوم المخالفة في أنها إذا وضعت حملها أو حاضت حيضة جاز وطؤها، ولم يفرق بين ذات الزوج وغيره وغيرها، بين من مع زوجها أو أسرت وحدها، فهذا دليل على رجحان قول الشافعي ومالك وأحمد كذلك وأبي ثور. قال وروي عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين بعثا إلى أوطاس، فلقه العدو فقاتلوهم وظهروا عليهم وأصابوا سبايا، فكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من وطئهن من معاشرتهن. قال فكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله سبحانه وتعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن، أخرجه مسلم وأحمد وأبو داود والطالسي والترمذي والنسائي والبيهقي. قال والمراد من المحصنات في هذا الموضع المتزوجات، فدل إباحتهن للموالي يعني للسادة على ارتفاع النكاح بينهن وبين أزواجهن بالسبي. وتأول ابن عباس الآية على الأمة المزوجة يشتريها رجل وجعل بيعها طلاقها، فقد سبق بيان أن بيع الأمة ليس طلاقا لها على الراجح، بيعت مزوجة تظل مزوجة عند سيدها الجديد، باعها ناقصة منفعة البضع لأنه ملكها للزوج الذي زوجها إياه وهي في ملكه، فتنتقل عند السيد الجديد عند المالك الجديد ناقصة نفس المنفعة، وليس هناك دليل على ارتفاع هذا النكاح، والآية نزلت في سبايا أوطاس، فلذلك لا تكون الأمة المزوجة إذا بيعت مطلقة من زوجها. لكن إذا سبيت المرأة الكافرة المتزوجة فإنها ينفسخ نكاحها ويرتفع حكم النكاح. قال تأول ابن عباس الآية على الأمة المزوجة: يشتريها رجل وجعل بيعها طلاقها وأحل للمشتري وطأها، وعامة أهل العلم على خلافه، ولم يجعلوا بيع الأمة ذات الزوج طلاقا. وفي الحديث حديث لا تطأ حامل حتى تضع ولا غير حائل ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة، فيه أن استحداث الملك في الأمة يوجب الاستبراء لعموم لا تطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض حيضة. إذن استحداث الملك بالسبي أو بغيره بالشراء مثلا يوجب الاستبراء. الاستبراء معناه العلم ببراءة الرحم، طلب براءة الرحم بأن تحيض حيضة. قال: فلا يجوز لمن يملك جارية وطؤها ما لم يمضي زمان الاستبراء. ملك جارية بأن وقعت في نصيبه في السبي بعد تقسيم الغنائم، النساء والصبيان وكل من دون البلوغ يصيرون سبيا مملوكا للمسلمين بمجرد الوقوع في الأسر بالنسبة لسبي الكفار. كما ذكرنا لا يجري سبي على مسلم بحال، حتى ولو كان قاطع طريق، لو كان طائفة ممتنعة عن الشريعة، كان من الخوارج، كان من البغاة، بإجماع العلماء لا يجري سبي على مسلم. لكن إذا وقعت في ملكه ثم قسمت الغنائم، وقعت في ملك ثم قسمت الغنائم، فوقعت امرأة كافرة كانت كافرة حين سبيت في سهم رجل مسلم، استحدث الملك، لا يجوز أن يعاشرها ولا أن يطأها بحكم ملك اليمين حتى يمضي زمان الاستبراء، سواء كانت بكرا أو ثيبا، تملكها من رجل أو امرأة. إيه تفرق؟ هيقولهم إن البكر معروف أنها ما زالت بكرا، فالرحم بريء. نقول لا يجوز، لا توطأ غير ذات حمل حتى تحيض حيضة، وهذا موافق للطب الحديث، أنه يمكن أن يوجد غشاء البكارة وتكون الفتاة حاملة، يمكن أن يكون هناك بعض أنواع الأغشية لا يحصل له يعني لا يزول بالوطء الأول مرة، بل بعضها لا يزول بعدة مرات حتى تلد. فهذا الكلام هو الصحيح، عموم الحديث يدل على أنه حتى لو كانت بكرا، هذا فيه خلاف بالنسبة للبكر، أما الثيب فلا يختلفون أنه لا بد أن يستبرئها. تملكها من رجل أو امرأة، تملكها من رجل معلوم أنه يمكن أن يطأها، أما إذا كانت مملوكة من امرأة يعني هي كانت سيدتها امرأة، معناها لا يطأها أحد، لا بد أن يستبرئها. يقول: وكذلك المكاتبة إذا عجزت، والمبيعة إذا عادت إلى بائعها بإقالة أو رد بعيب. هي كانت عند الملك الجديد مدة من الزمن ثم ظهر على عيب فيها أو طلب ندم من على البيع، فطلب من البائع الأول أن يردها فردها، لم يجز لسيدها الأول أن يطأها، لا يحل وطؤها إلا بعد الاستبراء، حتى لا يجتمع ماءان وطآن على فرج واحد في نفس التوقيت، لا بد من الاستبراء حماية للأنساب، مش زي الكفرة الذين يجعلون بعد انتهاء الحروب النساء في البلاد المهزومة كلأ مباحا لمن يريد، كما وقع في كل الحروب، حروب الكفار والعياذ بالله، من أول الحرب العالمية الأولى والثانية وكل حروبهم واحتلالهم لبلاد المسلمين وغير المسلمين، يستبيحون هذه الحرمات كالحيوانات، ليس عند أهل الإسلام ذلك، وهم يطعنون على الإسلام والمسلمين في إباحة الرق وإباحة يعني وطئ المثبية بحكم الرق، ويقررون أن هذا اغتصاب في حق النساء، ونحن لا نقر ذلك، ولا نقول قد نص القرآن على حل هذه الأمور، والرسول صلى الله عليه وسلم نص على حل ذلك بأوضاع معينة، فلا يجوز لمسلم أن ينكر ما ثبت في الكتاب والسنة. هم يقررون أحكاما لا يلتزمون بها، ويعلمون أن العالم كله لا يلتزم بها، إلا أن أهل الإسلام يلتزمون بالكتاب والسنة، فلا يمكن أن يعاشرها بمجرد تملكه إياها، بل يوضع السبي في مكان ثم بعد ذلك يقسم، ثم بعد ذلك يستبرئها من وقعت في نصيبه، حتى إذا استبرأها إن كانت حاملا بوضع الحمل، وإن كانت حائلا بالحيض بأن تحيض حيضة، جاز له أن يطأها. قال القاسم ابن محمد وسالم بن عبد الله: لا يجب استبراء غير البالغة، لأنها لا تحمل، فمعلوم أن رحمها بريء، لكن الصحيح عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. يقول: قال القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله: لا يجب استبراء غير البالغة، وهو قول الليث بن سعد. وقال ابن عمر: إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو اعتقت، فليستبرئ رحمها بحيضة ولا يستبرئ العذراء، والصحيح أنه يستبرئها. قال: وفيه أن وطئ الحبالة من السبايا لا يجوز، وقد روي عن رويفع بن ثابت الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، يعني إتيان الحبالة. لذلك نقول: لا يجوز أن تزوج حامل من غير من حملت به، وإذا قلنا حامل من الزنا فلا اعتبار بثبوت أن هذا ماءه، لا يجوز أن تزوجها حتى ذلك الزاني حتى تضع الحمل، لأنها في عدة من هذا الوطء المحرم بوضع الحمل. قال: ولا يحل لامرأة يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم. مفيش نهبة، مفيش إن من نال شيئا من أموال الكفار المهزومين أخذه وتملكه أو باعه، بل لابد من القسم. الحديث أخرجه أبو داود وإسناده قوي. وقال الترمذي: حديث حسن. وقد روي من غير وجه عن رويفع بن ثابت، والعمل على هذا عند أهل العلم: لا يرون للرجل إذا اشترى جارية وهي حامل أن يطأها حتى تضع. قال الإمام: اتفق أهل العلم على تحريم الوطء على المالك في زمان الاستبراء، واختلفوا في المباشرة سوى الوطء، فلم يرى الحسن بأسا أن يقبلها ويباشرها. وقال عطاء: لا بأس أن يصيب من جاريته الحامل ما دون الفرج. قال الله عز وجل: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وذهب قوم إلى تحريمها كالوطء، قالوا: مقدمات الجماع تأخذ حكم الجماع. يقول: وهو قول الشافعي. وله قول آخر أنها تحرم في المشترى ولا تحرم في المسبية، لأن المشترى ربما تكون أم ولد الغير فلا يملكها المشتري، يعني يتبين أنها حامل إذا كانت لم تحر في فترة الاستبراء، إذا تبين أنها حامل من سيدها ردت إليه، والحمل في المسبية لا يمنع الملك. قال: وفيه بيان أن استبراء الحامل يكون بوضع الحمل، واستبراء الحائل التي ليست حاملا إن كانت ممن تحيض بحيضة، بخلاف العدة تكون بالأطهار. هو الصحيح أن هذا دليل على أن العدة بالأقراء، لأنه إذا كانت عدة المسبية وعدة المشترى أن تحيض حيضة، فهذا جنس العدد عموما يكون في الحيض بالحيض، فهو دليل لقول أهل أصحاب الرأي، قول الحنفية والراجح عند الإمام أحمد، أن عدة المطلقة ثلاث حيضات وليس ثلاثة أطهار. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هناك في حديث ابن عمر يطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، فجعل العدة بالأطهار والاستبراء بالحيض. بل الحديث دليل على أنه لا بد أن تتم 3 حيضات، وليس أنه جعل العدة بالأطهار، لأنه قال حتى يطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فحتى تبدأ العدة كاملة لابد أن تكون في طهر لم يمسها فيه. قول الشافعي أقرب والله أعلم. الراجح مسألة المباشرة، أن قول الشافعي في أن مقدمات الجماع كالجماع سدا للذريعة واحتياطا في أمر الفروج أقرب والله أعلم، كما أن في كثير من الأحكام الشرعية مقدمات الجماع لا تجوز كالجماع، كما في تحريم الجماع في الإحرام فمقدمات الجماع لا يجوز، وفي الصيام كذلك مقدماته لا تجوز. قال وفيه بيان أنه لابد من حيضة كاملة بعد حدوث الملك، حتى لو اشتراها وهي حائض لا تعتد بتلك الحيضة. وقال الحسن إذا اشتراها حائضا أجزأت عن الاستبراء، وإن كانت الأمة ممن لا تحيض فاستبراؤها بمضي شهر، صغيرة لا تحيض يبقى لابد من مرور شهر، كبيرة جدا لا تحيض وصلت سن اليأس بمرور شهر. قال الزهري 3 أشهر. وفيه مستدل لمن ذهب أن الحامل لا تحيض، وهذا هو الصحيح، والحديث دليل ظاهر جدا في أن الحامل لا تحيض، لأنه قسم قال لا تطع حامل حتى تضع ولا غير وتأتي حمل حتى تحيض حيضة، يبقى إذن الحامل لا تحيض، لأنها لو كانت إنما يعرف بكونها غير حامل بأنها قد إيه حاضت، فتبين بذلك أن ما تراه الحامل ليس بحيض، وهذا هو وافق للطب الحديث. قال فيه مستدل لمن ذهب إلى أن الحامل لا تحيض، وأن الدم الذي تراه الحامل لا يكون حيضا وإن كان في حينه وعلى وصفه، وده كلام سديد جدا، يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحيض دليل براءة الرحم، حاضت فتبين أن رحمها بريء، إذن لو كان الرحم فيه حمل لم تكن هذه هذا الدم حيضا. اختلف أهل العلم فيه، فذهب قوم إلى أن الحامل لا تحيض ولا يجوز لها ترك الصوم والصلاة إذا رأت الدم على الحبل كالمستحاضة. وبه قال الحسن وعطاء وإبراهيم والحكم ابن عتيبة، وهو قول أصحاب الرأي. وبه نقول ذهب قوم إلى أنها تحيض فعليها ترك الصلاة والصوم في حال رؤية الدم، ويجتنبها زوجها كما في حال الحيال، حالها حائل يعني ليست حائضا حاملا. يروى ذلك عن عائشة، وهو قول الزهري والشعبي والأوزاعي ومالك وظاهر مذهب الشافعي، غير أن العدة لا تنقضي به، وده من ضمن الأدلة أصلا إن العدة تنتهي ب3 حيضات، فلو كانت الحامل تحيض لانقضت عدتها ب3 حيضات، ومع ذلك أنت تقولون لا تنقضي العدة، إذن هذا ليس بحيض. قال لأن الحيض جعل علامة لبراءة الرحم من طريق الظاهر، فإذا وجد ما هو أقوى في الدلالة سقط اعتباره، حتى لو كانت تعتد بالأقراء فزنت وحبلت من الزنا ثم كانت ترى الدم على حمل الزنا يحسب ذلك من العدة. الصحيح كما ذكرنا الحامل لا تحيض. قال الحسن إذا رأت الدم عند الطلق يوما أو يومين فهو نفاس، بل الصحيح أنه ليس بنفاس، إنما النفاس خروج الدم بعد الولادة، وإذا رأت الحامل الدم قبل الولادة فنحن لا ندري هل تلد أم لا، فهذا دم فساد، تغسل الدم وتتوضأ وتصلي كالمستحاضة. يبقى المرأة إذا رأت الدم وهي حامل حتى ولو كان في زمن الحيض، حتى ولو كان في شكل الحيض وتوقيته لم تكن حائضة كانت مستحاضة، طبيا هذا الدم لا يمكن أن يكون دم حيض، دم الحيض أصلا عبارة عن سقوط جدار الرحم المبطن للرحم من الداخل، سقوط الخلايا مقترنة بالدم، فالحامل أصلا قد تحول هذا الجدار إلى مشيمة ولا يكون أبدا، لا يمكن أن يسقط طالما هي حامل، فإنما هذا دم عرق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة، هذا دم من نوع آخر لأن هذا الجدار تغير شكله وحاله فلم يسقط، فطبيا الحامل لا تحيض بلا شك. ولذلك قلنا طالما أن الحامل لا تحيض فهو إلى آخر الوضع، لا يقال نفاس قبل الوضع، حتى لو رأت الدم مقرونا بالماء الذي يسبق الولادة نزل عليها دم قبل الولادة مع الماء لا يكون حيضا ولا نفاسا، بل هو دم فساد، عليها أن تغسل الدم وتتوضأ لكل صلاة طالما هناك دم وتصلي على حالها. عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بامرأة مجح فسأل عنها، فقالوا هذه أمة لفلان، امرأة مجح يعني حامل أو شكت أن تضع، قالوا هذه أمة لفلان، فقال أيلم بها يعني يعاشرها، فقالوا نعم، فقال لقد هممت أن ألعنه لعنة يدخل، أن ألعنه لعنا يدخل معه في قبره، كيف يستخدمه وهو لا يحل له، أم كيف يورثه وهو لا يحل له. رواه مسلم. المجح الحامل المقرب، فيه بيان تحريم وطء الحبالة من السبايا، وقوله كيف يستخدمه وهو لا يحل له أم كيف يورثه، يريد أن ذلك الحمل قد يكون من غيره، بل هو من غيره لأنه يعلم أنه من غيره، فلا يحل له استلحاقه وتوريثه، يعني ما يقولش ده ابني لأنه وطأ أمه وهي حامل. يقول وقد ينفش ما كان حملا في الظاهر فتعلق الجارية منه فيكون ولدا له، يعني تكون حمل في الأول، هو أصلا كان متوهمين أنه حمل، كان حمل كاذب، وبعدين وطئها وحملت منه هو، وذهب ذلك الحمل الكاذب فأصبح ولدا له، وهو يظن أنه من غيره لأنها كانت حاملا حملا في ظنه. فيقول قد ينفش ما كان حملا في الظاهر فتعلق الجارية منه فيكون ولدا له لا يحل له استرقاقه واستخدامه، يعني إزاي هو هيستخدمه ويجعله عبد على إنه هو ابن من الرجل الذي كان مالك يعني زوجا لهذه المرأة المسبية الحامل، فيجعله ابن يعني مملوكا له وهو في الحقيقة ابنه. يقول فليجتنب من وطئها حتى تضع الحمل، يبقى لابد أن تضع الحمل. والله أعلى وأعلم. قل قولي هذا واستغفر الله لكم. درس صعب أوي مش كده، مش مفهوم، معلش في بعض الأحكام تعرف للزمان مش لازم دلوقتي، مش هترتب عليها عمل دلوقتي، عرفوها للزمن اللي بعد كده، هيأتي زمانها إن شاء الله. امرأة المفقود إذا طلبت الطلاق لضرر عدم النفقة والمعاشرة دون إعلان طلب وفاة الزوج، وتزوجت رجل آخر، وبعد هذا بعد الزواج جاء هذا الرجل، طلقت، ليس هذا باعتبار امرأة المفقود، اعتبار المفقود ميتا، هذا الذي يبقى نكاحه، لكن هنا لم نحكم بوفاة المفقود بل حكمنا بالطلاق للضرر فيكون طلاقا صحيحا. المعلوم أن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها 14 و10 إذا كانت غير حامل. السؤال إذا حاضت مرة واحدة في العدة للوفاة، ذا ما لهاش دعوة 14 و10 إلا إذا تبين أنها حامل، لكن 14 و10 هي لا اعتبار بالحيضات. قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتى مقضية، هذا الورود على النار أو على الصراط، هل الدخول أو المرور على الصراط؟ الراجح والله أعلم أنه المرور على الصراط، وهو نوع دخول لأن من مر على النار فكأنه دخلها، وما أهل الإيمان تكون عليهم بردا وسلاما. يمكن تكرار السورة الواحدة في الركعتين، أو هذا خاص بسورة الزلزلة في صلاة الصبح فقط كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل يمكن أن يقرأ السورة الواحدة في الركعة في الركعتين؟ طالما ثبت في مرة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام جاز في غيرها. هل الأمة المتزوجة زوجا من العبيد، هل لسيد الأمة معاشرتها مع كونها متزوجة من العبيد؟ كما ذكرنا إذا سوبيا استبيل قاطع لزواج المرأة من زوجها الكافر، لكن إذا زوجها سيدها المسلم من عبد أو حر طالما زوجها لا يجوز له أن يعاشرها، هو اللي زوجها، هي كانت في ملكه ويملك منفعة بضعها وملك منفعة البضع لرجل آخر الذي هو الزوج الجديد. أما حين أسرت وسبيت وكانت في ملكه فهو ملك جديد كامل له كل حقوق الملك. هل يلزم أم الولد الإحداد على موت سيدها أم لا؟ فيه خلاف بين العلماء بناء على وجوب العدة، والذي يظهر والله أعلم وأعلم أنها لا يلزمها. هل يجوز الجماع في الاستحاضة؟ نعم الاستحاضة إذا صلت وصامت فالصلاة أعظم. إذا تزوجت المطلقة الرجعية قبل انقضاء العدة، لو قلنا بدخول العدة على العدة حرمنا الزوج الأول من حقه في إرجاعها وجماعها جزءا من وقت العدة، هل يكون قول الصحابة رضي الله عنهم الأقيس؟ نحن قلنا بأن له الحق في إرجاعها خلال هذه المدة، ولكن جماعها امتنع لأجل هذا الزواج الذي حصل فيه وطئ بشبهة، منعت بسبب آخر، ولكن هي زوجته كما لو اغتصب زوجته رجل، لم يجوز له أن يعاشر زوجته حتى يستبرئ رحم الزوجة، هي زوجته ووطئها رجل كرها وعادت هذه المرأة بعد ذلك لزوجها، فيمتنع من وطئها حتى إيه؟ حتى تستبرأ، حتى يستبرأ الرحم. ما هو حكم بيع الأراضي للقرى السياحية وبيع مواد البناء؟ قال الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، حديث لا تطأ حامل حتى تضع. لو أن إنسانا زنى بامرأة وحملت وعلموا بالحمل فأسرعوا وعقدوا النكاح وتم الزواج خوفا من الفضيحة، قد ذكرنا الخلاف في هذه المسألة قبل ذلك ورجحنا أن الزواج يقع باطلا. الألم الرصاص ما بينش. جزاكم الله خير.